بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، سوف نعيش مع آية كريمة أخرى من آيات هذه السورة المباركة، سورة البقرة. والآية هي قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية 16 بعد 200. ووقفتنا مع الآية الكريمة كالوقفة السابقة مع أختها، حيث إننا نتكلم على بعض جزئيات الآية. فلدينا هنا المفردات. فأولا كتب أي فرض، والمراد بالمكتوب فيه اللوح المحفوظ. كتب أين كتب؟ في اللوح المحفوظ. قوله تعالى القتال، كتب عليكم القتال. القتال أصل مادة قاتال هو إزالة الروح كالموت، ولكن إذا وقع بفعل فاعل قيل قتل، أي القتال في مادة قتل، هذه المادة الثلاثية. في الأصل أنها تأتي بمعنى إزالة الروح كالموت، ثمة تفريق. إذا وقع هذا القتل بفعل فاعل قيل قتل، وإذا لم يكن كذلك قيل موت. فنحن نسمع، وهذه شائعة، على أن فلان يقال فلان مات، حتف أنفه، يعني مات دون ما سبب مباشر، دون ما فعل فاعل. وأما القتل فقتل فلان، فلا بد أن يسبقه فعل أو سبب يتعلق بإزهاق الروح، إذن فإذا كان بدون سبب قيل موت، ويعبر بالقتال عن المدافعة، ويعبر بالقتال عن المدافعة. ومنه حديث المار بين يديه، بين يدي المصلي، فليقاتله، أي فليدافعه. وهذا معنى اللطيف، حيث إن بعض الناس يفهم من المقاتلة هي الملاحمة، فيقوم ويزعج المصلين ويرفع عقيرته وكذا، ويأتي بالجلبة، كل ذلك. الحديث أمرك بالمدافعة ليس غير، المدافعة، فليقاتله فليدافعه، لا يعني الحديث أو لا يرشد الحديث إلى المقاتلة. فلو أنك أنت مددت يدك على هذا المار، ونسأل الله السلامة في هذه الآونة الأخيرة، فالحلم يبدو أنه أصبح ضميرا مستترا، فقد تقوم فتنة عظيمة لأمر. ولعل الفقهاء رحمهم الله تعالى حدوا حدود أو سترة المصلي إلى حيث يضع جبهته، فإذا الأمر يسير. أردنا من هذا أن نبين اللفظة الجميلة فليقاتله، أي فليدافعه. إذن كلمة أو مادة قاتل في الأصل إزالة الروح كالموت، ولكن إذا وقع بفعل فاعل قيل قتل، وإذا لم يكن كذلك قيل موت، ويعبر بالقتال عن المدافعة، ومنه الحديث الذي هو موجود في السنن. في السنن. طيب، قوله تعالى كره كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الكره بضم الكاف الاسم، يعني الكره الاسم، وبفتح الكاف المصدر، بفتح الكاف الكره، الكره المصدر. قال الأزهري في تهذيبه وهو إمام من أئمة اللغة: وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره والكره لغتان، فبأي لغة وقع فجائز، بأي لغة وقع فجائز. إذن أبو منصور الأزهري رحمه الله تعالى ذكر التفريق، لكنه في التذييل أجاز استعمال اللفظين معا، أجاز استعمال اللفظين معا. لا زال الكلام للأزهري. إذن الكره والكره لغتان، فبأي لغة وقع فجائز، إلا الفراء، إلا الفراء فإنه فرق بينهما بأن الكره بالضم ما أكرهت نفسك عليه. إذن الفراء وهو إمام من أئمة اللغة وله كتاب معاني القرآن يفرق تفريقا دقيقا بين الأمرين فيما نقله عنه الأزهري. فالأزهري أجاز بعد أن نقل عن أكثر أهل اللغة أن التفريق قد يأتي، لكن إذا استعمل بالضم والفتح فجائز. أما الفراء فعلى دقته فهو يفرق فيقول الكره بالضم ما أكرهت نفسك عليه، يعني لوحظ أو لاحظ الإمام الفراء رحمه الله تعالى أن الضم يعطي معنى الإكراه، معنى القسر، معنى القسر. فإذا الكره بالضم ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح الكره ما أكرهك غيرك عليه. فإذا بالضم ما أكرهت نفسك عليه، وأما بالفتح ما أكرهك غيرك عليه، ما أكرهك غيرك عليه. فتقول، وهذا تمثيل الفراء: جئتك كرها، جئتك كرها وأدخلتني كرها، وأدخلتني كرها. وتفريق الفراء هذا صحيح. وطبعا انتهى كلام الأزهري نقلا عن الفراء. وأقول تفريق الفراء هذا صحيح، فقوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، ولم يقرأ أحد بضم الكاف، يعني جميع القراء العشرة لم يقرأ أحد منهم قوله تعالى وله، والآية في سورة آل عمران وله أسلم، نعم قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، لفظة كرها لم يقرأها أحد من القراء بالضم، مع أن هناك في سورة الأحقاف حملته أمه كرها ووضعته كرها قرئت بالفتح والضم. لكن نظرا إلى أن كلام الفراء متجه كرها، كرها أقصد كلام الفراء، الفراء نعم، أن أن أن هذه الآية وهي توحيد الله عز وجل وتوجه الجميع إن طوعا وإن كرها، فالمؤمنون طوعا وأما الكافرون فكرها، من حيث على ما قيل في في في في في, في التفسير من أن الكافر في وقت اللجوء والشدة يلجأ إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فإذا الكافر يستجيب لله عز وجل أو يؤمن بالله عز وجل وقت الضرورة. فإذا كلام الفراء هذا جد متجه، جد متجه. قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو أن تكرهوا، أن تكرهوا وعسى أن تكرهوا، كره الشيء يكرهه إذا أبغضه، كره الشيء يكرهه إذا أبغضه ولم يحبه. وأصله، أصله الأرض الغليظة الصلبة، الأرض الغليظة الصلبة. قوله تعالى وعسى أن تحبوا، أن تحبوا، أحب الشيء يحبه حبا إذا رغب فيه، إذا رغب فيه. فإذا هذه بعض المفردات اللغوية التي نأخذها من الآية الكريمة وهي قوله تعالى كتب عليكم القتال آية. تأتينا بعد مسألة وهي من المراد بهذه الآية، يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من المراد بهذه الآية؟ طبعا إذا قيل من المراد بهذه الآية وأنتم تعلمون حق اليقين أن القرآن نزل بعضه، بعضه على سبب، وأما أكثره بلا سبب، وأما أكثره نزل ابتداء بلا سبب. فطالما الأمر كذلك ما نزل بسبب، ما نزل بسبب، فإن من نزل عليه أو من نزلت بسببه الآية يقولون، يقول علماء التفسير والأصول، يدخل دخولا أوليا لأن بسببه نزلت الآية، هو أحدث شيئا فعل شيئا فجاءت الآية متحدثة أو متكلمة أو موجهة عما فعله هذا الإنسان المذكور وقت نزول القرآن. ولكن حكم الآية ينتقل إلى من بعده، إلى من بعده ممن هو آت إلى يوم القيامة. هذا محل اتفاق بين العلماء، بين أهل العلم، إنما خلافهم اللفظي عند هل الحكم نفسه، الحكم نفسه هل يقف عند هذا الذي نزلت بسبب الآية أو يتعداه إلى غيره، هذا أمر آخر. أما دخول الجميع في الآية فلا خلاف، فلا خلاف بين العلماء. فإذا من المراد بهذه الآية؟ اختلف أهل التفسير في المراد بالآية، بالآية على قولين، على قولين. القول الأول أن المراد بالآية كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أن المراد بهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، خاصة. فكان القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين عليهم، فلما استقر الشرع صار على الكفاية، صار على الكفاية، وإليه ذهب عطاء والأوزاعي رحمهم الله تعالى. فإذا هذان العلمان ذهب إلى أن هذه الآية وقت نزولها أمر الصحابة كلهم رضوان الله عليهم أجمعين أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي معركة خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر بخوضها، أو أمر بخوضها. إذن الآية خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب أن يعلم أن لفظة خاصة لا تعني أن حكمها انتهى بانتهاء الصحابة ذلك بموتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لا، لم يريدا هذا، إنما أراد أن الآية وقت نزولها أمر هؤلاء الصحابة بأن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد أن استقر، الأمر للمسلمين فإن الجهاد يأخذ منحا آخر أو حكما آخر، وهو أنه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. هذا إذن القول الأول، وهو ما قاله عطاء والأوزاعي رحمهم الله تعالى. القول الثاني أن الجهاد في أوله على الكفاية دون تعيين، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استنفرهم تعين عليهم النفير لوجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، وإليه ذهب الجمهور، ولعلنا وقفة يسيرة مع هذه الآية الكريمة. إذن فالجمهور يرى أن الجهاد في أصله أنه فرض كفاية، ولكن إذا استنفر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فإن النفير واجب عليهم، ويصبح الجهاد حينئذ واجبا عينيا عليهم. وغزوة بني قريظة خير شاهد على ما نذهب إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فقام الصحابة كلهم أجمعون ذاهبين إلى بني قريظة استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظوا كيف كان الجمهور دقيقا في تبيين المراد من الآية. إذن هذان قولان مشهوران في المراد من الآية، أو في من المراد بالآية. نعم، نأتي إلى جزئية لنتبين من خلالها ما كثر الحديث عنه: حمل الجهاد ما لم يحتمل، قيل فيه ما قيل. فلعلنا نتبين ما قاله المفسرون في هذا الأمر. فقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية دالة على وجوب الجهاد، وجوبا كفائيا، إلا عند الاستنفار العام أو هجوم العدو على الإسلام. وإذن الجمهور يرى أن الجهاد فرض أو واجب وجوب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين بهذا القيد، والقيد عند الاستنفار العام إذا كان المسلمون تعرضوا لهجوم ما، وكان لهم إمام واحد فاستنفرهم الإمام، كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة على ما ذكرنا قبلا، فعندئذ يكون واجبا. أو هجم العدو على الإسلام، فعندئذ يندفع هذا الهجوم بإعلان الجهاد، وفي واقع الأمر لسنا في هذه العجالة نقف وقفات فقهية مع هذا الموضوع الحساس، ونحن نحيلكم هنا لمن أراد الاستزادة والوقوف على هذا الموضوع إلى كتب الفقه، فإنها مجال البسط، ومعنى الآية، معنى قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الآية معنى الآية: أيها المؤمنون قد كتب الله عز وجل عليكم الجهاد فجاهدوا في سبيله دون اعتداء، جاهدوا في سبيله دون اعتداء، جاهدوا في سبيله دون اعتداء الأعداء الذين يصدون عن نشر الدين الحق. فإذا وقع اعتداء من عدو فحينئذ قاتلوا أولئك، قاتلوا أولئك الأعداء حتى يكتب لكم النصر أو الشهادة، انطلاقا من قوله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. فالمؤمن ينال إحدى الغنيمتين، إما النصر أو الشهادة. والجهاد لا شك هو ليس نزهة، الجهاد ليس نزهة، فالجهاد معه وفيه مشقة عظيمة، وجبلت الأنفس، وجبلت الأنفس على كراهة المشاق، إذ في الجهاد القتل وترك الأهل والأوطان، ولكن الله وحده العالم بعواقب الأمور ومصيرها. فإذا على من طلب منه الجهاد بقيود مبسوطة في كتب الفقه فيجب عليه أن يتحمل هذه المسؤولية ويعلم حق اليقين أنه يجاهد في سبيل الله عز وجل، فيجب فيترتب عليه أن يصبر ويصابر وأن يري الله عز وجل من نفسه خيرا. فالجهاد لا يعني أن هناك إظهارا للشجاعة والقوة، إذ القوة والشجاعة يجب أن تكون لله عز وجل حتى لا يخسر المجاهد آخرته بعد أن يخسر دنياه. فإذا ما استشهد أو فإذا ما قتل أو فإذا ما أصيب فإن دنياه قد تخلفت، فعليه أن يخلص النية ابتغاء وجه الله عز وجل، انطلاقا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا على من أراد أن يجاهد لا بد أن يناصح نفسه ولا بد أن يخلص. ونحن نعلم كما ذكرنا قبلا أن الإخلاص في هذا الدين هو الركن الركين، أو إن شئت فقل هو زبدة العمل، زبدة العمل. ونحن نعلم الحديث الصحيح الذي وفيه أن أول من تسعر بهم يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم المجاهد في سبيل الله، فيؤتى ويسأله الله عز وجل وليس بينه وبينه ترجمة، فيقول له ماذا عملت، فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك إلى آخره، فيقول الله عز وجل كذبت ولكن قاتلت ليقال إنك شجاع، فقد قيل. إذن على المجاهد في هذا الموطن العظيم أن يخلص النية لله عز وجل ويقدم غير مدبر، ويحمل على من أراد النيل من المسلمين، من أراد النيل من المسلمين في دياره فعلى المسلمين، كل بحسبه، فعلى المسلمين أن يجاهدوا، ولكن أيضا وفق وفق ضوابط الشريعة، لا أن يجتهد واحد من هنا وواحد من هناك، بل على الجميع أن تكون لهم مرجعيات فيتشاورون ويقفون عندها، وعندها بإذن الله تعالى يكون العمل مثمرا، والله عز وجل هو الذي يعلم الأمور كلها، فلسنا نحن من يعلم الأمور، هو يعلم الأمور. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وينصر عباده المجاهدين في كل مكان، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولنا حديث آخر.